القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجارها لعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجارها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال إلي أسود الفداء فما عاد يجري مقال وقال إلي أسود الفداء فما عاد يجري مقال وقال لقد حان يوم انتفاض الأسير لقد حان يوم انتفاض الأسير ودقت طبول الفداء والنضال ونادت ربى القدس أبطالها فأين علي وأين بلال إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجارها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال فهلا سمعتم أيا إخوتي حنين التراب وندب الرمال فهلا سمعتم أيا إخوتي حنين التراب وندب الرمال ونوح المآذين في لوعة ونوح المآذين في لوعة وآه الحصى وأنين التلال وشعب الأسير يسيل دما ومسر الرسول يئن اشتعال إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجارها بعطف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور غدا تشرئب القلوب إلى نشيد الحياة يهز الأعاد غدا تشرئب القلوب إلى نشيد الحياة يهز الأعاد وتعلو المآذين في عزة وتعلو المآذين في عزة لتعزف لحنا طوته الليالي يردد زهر الربيع الندى وتشهد البلابل لحن الهلال إلى القدس هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجارها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال.